يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى واعظ النساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة واستقر أمرهن تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبرهن بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساء، بأن من يأتي منهن بفاحشة مبينة، قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهي النشوز وسوء الخلق. الفاحشة، نعم، المراد بها النشوز وسوء الخلق، هذا يعني نساء الأنبياء مبرآت من فعل الزنا. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وعلى كل تقدير فهو شرط، والشرط لا يقتضي الوقوع، كقوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وكقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وقال تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. هذا شرط، والشرط لا يلزم من عدمه العدم، ولا من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. الشرط يلزم من عدمه العدم، صحيح، إذا عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده عدم وجود المشروط. هذا معنى قوله يعني شرط، أي نعم، والشرط لا يقتضي الوقوع، قد يكون شرطا ولا يقع الشرط. فلما كانت محلتهن يعني رفيعة، يعني لا يأتي منهن، أقول لا يأتي منهن أحد بفاحشة مبينة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال مالك، نعم، فلما كانت محلتهن رفيعة ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظة صيانة، مغلظة، نعم، مغلظة صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع. ولهذا قال من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. قال مالك عن زيد بن أسلم في قوله يضاعف لها العذاب ضعفين، قال في الدنيا والآخرة. وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. قال تعالى وكان ذلك على الله يسيرا، أي سهلا هينا. ثم ذكر عدله وفضله في قوله ومن يقنط منكن لله ورسوله، أي يطع الله ورسوله ويستجيب، نؤتها أجرها مرتين، وأعتدنا لها رزقا كريما، أي في الجنة، فإنهن في منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين فوق منازل جميع الخلائق، في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش. قال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت هاهنا، لأنهن سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا. سبب النزول داخل في المعنى العام، نعم، قولا واحدا، إما وحده على قول، إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح. نعم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني ما يقتصر على خصوص السبب. نعم، وهذا نص كما قال حافظ أن أزواج النبي من أهل بيته، دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت ها هنا، لا كما يزعم الرافضة وغيرهم من المبتدعة. نعم، وروى ابن جرير عن عكرمة أنه كان ينادي في السوق: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وهكذا روى ابن أبي حاتم قال: قال حدثنا علي بن حرب الموصلي، قال حدثنا زيد بن الحباب، قال حدثنا حسين بن واقد عن زيد النحوي، عن يزيد النحوي، عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قال: نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقال عكرمة: من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح، وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظر، فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك. نعم. الحديث الأول: قال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا عفان، قال حدثنا حماد، قال أخبرنا علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بباب فاطمة 6 أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: الصلاة يا أهل البيت، الصلاة يا أهل البيت، أو الصلاة يا أهل البيت. نعم. نعم، يعني قوموا إلى الصلاة، أو صلوا الصلاة. نعم، صلوا الصلاة يا أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم. رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عفان به، وقال حسن غريب. حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا أبو نعيم، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، قال أخبرني أبو داود عن أبي الحمراء قال: رابطت المدينة 7 أشهر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر جاء إلى باب علي وفاطمة رضي الله عنهما فقال: الصلاة الصلاة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أبو داود الأعمى، أعمى وهو أبو داود الأعمى وهو نفيع بن الحارث كذاب. حديث آخر وهو من الرواة يعني. نعم. نعم. حديث آخر: وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا: قال حدثنا محمد بن مصعب، قال حدثنا الأوزاعي، قال حدثنا شداد أبو عمار قال: دخلت على واثل بن الأسقع وعنده قوم فذكروا عليا رضي الله عنه، فلما قاموا

إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت فأخذ فضل الكساء فغطاهم به ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت فأدخلت راسي البيت فقلت وأنا معكم يا رسول الله. فقال إنك إلى خير إنك إلى خير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في إسناده من لم يسم وهو شيخ عطاء وبقية رجاله ثقات. طريق أخرى قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن أبي المعدل عطية الطوفاوي عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها حدثته قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي يوما إذ قال الخادم إن فاطمة وعليا بالسدة فقال لي قومي فتنحي عن أهل بيتي. قالت فقمت فتنحيت في البيت قريبا فدخل علي وفاطمة رضي الله عنهما ومعهم الحسن والحسين رضي الله عنهما وهما صبيان صغيران فأخذ الصبيين فوضعهما في حجره فقبلهما واعتنق عليا بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى وقبل فاطمة وقبل عليا وأغدق عليهما خميصة سوداء وقال اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي. قالت فقلت وأنا يا رسول الله صلى الله عليه. قال وأنت. قال وأنت. نعم نعم. طريق أخرى هذه أم سلمة. طريق أخرى قال ابن جرير وأنت وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. قال ابن جرير قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا فضيل ابن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن أم سلمة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في بيتها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت وأنا جالسة على باب البيت فقلت يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ فقال إنك إلى خير أنت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وفي البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. طريق أخرى رواه جرير أيضا عن أبي قريب عن وكيع عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها بنحوه. طريق أخرى قال ابن جرير حدثنا أبو قريب حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني موسى بن يعقوب قال حدثني هاشم بن هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص عن عبد الله بن وهب ابن زمعة قال أخبرتني أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع فاطمة والحسن والحسين ثم أدخلهم تحت ثوبه ثم

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن فأدخله معه، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه، ثم جاء علي فأدخله معه، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشير به. عن بشر ابن بشر. نعم، عن محمد بن بشر. عندك بشير؟ طيب. تهجأ. نعم بس أشوف. عن محمد بن بشر. نعم. به طريق أخرى. قال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبي، قال حدثنا سريج بن يونس أبو الحارث، قال حدثنا محمد بن يزيد عن العوام يعني ابن حوشب عن عم له قال: دخلت مع أبي علي مع أبي مع أبي حوشب. نعم نعم قال نعم. دخلت مع أبي على عائشة فسألتها عن علي رضي الله عنه. اقرأ السند مرة أخرى. نعم، أقول اقرأ السند مرة أخرى. طيب. قال حدثنا أبي، قال حدثنا سريج ابن يونس أبو الحارث، قال حدثنا محمد ابن يزيد عن العوام يعني ابن حوشب عن عم له قال: دخلت مع أبي على عائشة فسألتها عن علي رضي الله عنه، فقالت رضي الله عنها: تسألني عن رجل كان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تحته ابنته وأحب الناس إلي، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فألقى عليهم ثوبا فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت: فدنوت منه فقلت: يا رسول الله وأنا من أهل بيتك؟ فقال: تنحي فإنك على خير. حديث آخر. قال ابن جرير: قال حدثنا ابن المثنى، قال حدثنا بكر ابن يحيى ابن زبان العنزي، قال حدثنا مندل عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت هذه الآية في خمسة، في وفي علي وحسن وحسين وفاطمة رضي الله عنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قد تقدم أن فضيل بن مرزوق رواه عن عطية عن أبي سعيد عن أم سلمة رضي الله عنها كما تقدم، وروى ابن أبي حاتم من حديث هارون بن سعيد العجلي عن عطية عن أبي سعيد. لا، عن هارون بن سعد يردون عليك. نعم. نعم. العجلي. من حديث هارون بن سعد العجلي عن عطية عن أبي سعيد موقوفا، فالله أعلم. حديث آخر. قال ابن جرير: قال حدثنا ابن المثنى، قال حدثنا أبو بكر الحنفي، قال حدثنا بكير بن مسمار قال: سمعت عامر بن سعد قال: قال سعد رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه الوحي:

فطعنه بخنجر أو بخنجره. نعم. نعم. وزعم حسين أنه بلغه أن الذي طعنه رجل من بني أسد، وحسن ساجد قال فيزعمون أن الطعن وقعت في وركه، فمرض منها أشهرا ثم برئ، فقعد على المنبر فقال يا أهل العراق اتقوا الله فينا، فإن أمراؤكم وضيفانكم ونحن أهل البيت الذي قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال فما زال يقولها حتى ما بقي أحد من أهل المسجد إلا وهو يحن بكاء. وقال السدي عن أبي الدليم الديلم قال قال علي بن الحسين لرجل من أهل الشام أما قرأت في الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال نعم. ولأنتم هم؟ قال نعم. وقوله إن الله كان لطيفا خبيرا أي بلطفه بكنا بلغتن هذه المنزلة، وبخبرته بكنا وأن كنا أهل لذلك. يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أعطاكن ذلك وخصكن بذلك. قال ابن جرير رحمه الله واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة، فاشكرن الله على ذلك واحمدنه. إن الله كان لطيفا خبيرا أي ذا لطف بكن، إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آياته والحكمة وهي السنة، خبيرا بكنا. الحكمة السنة. نعم. نعم. وآيات الله القرآن. خبيرا بكنا إذ اختاركن لرسوله صلى الله عليه وسلم أزواجا. نعم. قال قتادة في قوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال يمتن عليهن بذلك. رواه ابن جرير. وقال عطية العوفي في قوله إن الله كان لطيفا خبيرا يعني لطيف باستخراجها، خبير بمواضعها. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال وكذا روي عن الربيع بن أنس عن قتادة. اللهم اكتب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.